باب ما جاء في فضل شهر رمضان. باب يعرب بنحو ما تقدم. هذا باب ما جاء أي من الأحاديث الصحاح في فضل شهر رمضان. الشهر مأخوذ من الشهرة، ورمضان سمي بهذا الاسم لماذا؟ لماذا قال رمضان؟ نعم نعم، قمنا الرمضاء، نعم، لأنه فرض في شدة الحر، كان الناس يشد عليهم صيام فسمي رمضان. نعم، وقيل لأنه يحرق الذنوب، نعم، قيل لأنه يحرق الذنوب إلى غير ذلك. وهذا التماس لماذا؟ ولا دليل عليه، لا يقطع بشيء من هذا، إنما هو التماس لسبب وجود التسمية، ولكن لم يثبت في ذلك شيء نعتمد عليه. تأتي بعض نسخ جامع أبي عيسى الترمذي، بسم الله الرحمن الرحيم، حدثنا أبو كريب. التسمية في أول الكتاب تغني عن التسمية تحت كل باب. وقال بعض العلماء إن التسمية بمنزلة السورة من القرآن، يسمي في أول الكتاب كتاب الطهارة، إذا فرغ من كتاب الطهارة كتاب الصلاة يبسمه، كما إذا فرغ من البقرة وأراد يقرأ سورة آل عمران فإنه يستعيذ ثم يبسمل. وقلنا هذا الحكم يختلف عن القرآن، لأن الكتاب بمنزلة الجزء الواحد، التسمية في أول تغني عن التسمية في أول الكتاب. وقيل إن التسمية لأجل النطق، لأجل النطق، فإذا أراد أن يبدأ فإنه ينطق بذلك. وأنا كررت مرارا بأن النطق لا تشرع فيه التسمية كموعظة، فإنه تشرع فيه الحمدلة، وأن المكاتبات تشرع فيها التسمية دون الحمدلة، خلاف ما اعتاده الكثير من الناس اليوم، فإنهم في مكاتباتهم ومراسلاتهم وفي مؤلفاتهم يكتبون البسملة ثم الحمدلة، ولا أعلم دليلا على هذا. ثابت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كتب بسمل، وإذا تكلم حمد، هذا هو المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين كتب إلى هرقل قال بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد عبد الله ورسوله، والخبر متفق على صحته. في الكتاب الذي كتب أبو بكر الزكاة وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري في بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا متواتر وثابت في الأحاديث الصحاح. ولا أعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمد الله حين كتب. في هذا حديث عامة، في حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد فوقطع، وهذا لا يثبت إلا مرسلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة خطبة الحاجة، هذا حديث صحيح، جاء من رواية أبي عبيدة عن أبيه، وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه فإنه يروي بواسطة أهل بيته، ولكن لم يمتنع الحفاظ في هذا الخبر. وجاء من رواية أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولكن هذا محمول على الخطب الكلامية، إذا أراد العالم أو الواعظ يتحدث فإنه يبدأ بحمد الله والثناء عليه، إذا كتب يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. لكن لو أنه جمعهم في المكاتبات أنا لا أقول أنه بدعة مثلا، لكن أقول أنه خلاف الصواب، ولكن إذا استدام هذا الفعل حيث لا يوجد الكتابة إلا وفيها البسملة والحمدلة، فهذا الحقيقة ليس ببعيد يقال أن هذا العمل بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، والمواظب على هذا باعتقاد أنه سنة أيضا يحتاج إلى دليل. أما حديث خطبة الحاجة فلا دلالة فيها البتة، لأن نفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق فعله وعن طريق فعل الصحابة، فلماذا الصحابة لم يكونوا يكتبون الحمد لله في المكاتبات، ولما الصحابة لم يكن يبدأون الكلام بالبسملة؟ والذي يقول أن البسملة تسرع في كل كلام، هؤلاء مجانبون للصواب، ومع هذا هم يفعلون هذا. الخطيب الآن إذا قام يخطب يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده، لا يقول هذا مباشرة، أبدأ بالحمد لله. وعلى هذه النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن شخصا بسمل نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، ونقول لنا ماذا صنع في خطبته ولا بسمل. وحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فواقطع حديث باطل، رواه الخطيب في الجامع والسبكي في طبقات الشافعية، تفرد به ابن الجندي وهو متهم. وفي نفس الوقت الحديث اختلاف واضطراب، قد جاء من رواية قرة والأحمام العافري عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقرة بن عبد الرحمن سيء الحفظ وقد اختلف عليه في هذا الخبر. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ابن كريب، أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله العتقاء من النار، وذلك كل ليلة. كل نصب على الظرفية بمعنى ذلك في كل ليلة، الظرف وقت ومكان ضمن في باضطراد كهنا امكث أزمنا. هذا الخبر أو هذا الإسناد معلول. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش، أبو بكر لا يعرف له اسم، وقد اختلف في اسمه على 10 أقوال. قال أبو عيسى عن حديث: حديث غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا من حديث أبي بكر، وأبو بكر في حديث عن الأعمش لين. قال أبو عيسى: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: أخبرنا الحسن بن الربيع، أخبرنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد قوله قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، فذكر حديث قال محمد: وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر ابن عياش. حديث أبي بكر معلول بعلتين: العلة الأولى أنه مخالف للأسانيد الصحيحة، العلة الثانية أن أبا بكر عن الأعمش فيه نظر، وقد رواه أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد من قوله، ولم يذكر أبا صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء بعض هذا الخبر في الصحيحين، يشير إلى ما جاء في الصحيحين، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران. هذا الخبر متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله إذا كان أول ليلة من شهر رمضان هذا موافق للأحاديث الأخرى، وأن التصفيد يكون في أول ليلة من ليالي رمضان، فيؤخذ من هذا فضيلة هذا الشهر، فتصفد الشياطين في شهر من الشهور ما عدا شهر رمضان، وهذا دليل على فضله وعظيم منزلته وكبير قدره، وفي ليلة خير من 1000 شهر. ولا حرج يقال من رمضان، لا حرج أن تقول شهر رمضان أو تقول رمضان. وقد كره بعض الفقهاء أن يقال هذا رمضان، ويعلل بعضهم بأن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ويذكرون في ذلك خبرا، وهذا باطل من وجوه. الوجه الأول أن رمضان ليس اسم من أسماء الله. الأمر الثاني أن الحديث الوارد موضوع. الأمر الثالث جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بالجواز. الأمر الرابع أن هذا ينسحب على كل الشهور، كما يقال هذا رجب هذا شعبان، دون أن يقال هذا شهر رجب هذا شهر شعبان. فرمضان فبقية الشهور لا يختلف عنها، ولا يجوز الاستثناء إلا بدليل، والدليل معدوم في هذا الباب، والأحاديث الضعيفة أو الموضوعة لا تجدي في هذا الأمر. الأحكام التكليفية 5 ولا يجدي فيها إلا الخبر الصحيح. عبد الملك، ما هي أحكام التكليفية؟ الواجب، واجب والسنة والمحرم والمكروه والمباح، ومنهم من يضيف إلى ذلك حكمين: الصحيح والباطل، ومنهم يقتصر على 4: الواجب والسنة والمحرم والمكروه، ويلغي المباح لأن المباح تفصيلا. قوله صفدت الشياطين ومردت الجن، صفدت بمعنى غلت وسلسلة. وقوله الشياطين ومردة الجن يحتمل أحد أمرين، يحتمل أن هذا من باب عطف الخاص على العام، فالعام الشياطين والخاص المردة، ويحتمل أنه عطف تفسير وبيان كالتوضيح والتتميم للحكم، فحين يقال بأن التصفيد يقع للمردة فهذا هو السر في وجود ووقوع الذنوب من العباد في شهر رمضان، لأن بقية الشياطين لم تصفد. وحين يقال بأن التصفيد للجنس، لجنس الشيطان وليس للمردة فحسب، فما هو السر إذن في وقوع أو ما هو السبب في وقوع كثير من العباد في الذنوب؟ السر في هذا أمور. الأمر الأول أن الذنوب تقع بسبب النفس الأمارة بالسوء، تقع بسبب شياطين الجن الذين هم أخبث من شياطين، أو تقع بسبب شياطين الإنس الذين أخبث من شياطين الجن، تقع بغير ذلك. ولكن بالاعتبار أن الذنوب في رمضان أقل منها في غير رمضان، ونحن نلحظ أن طوائف من البشر ممن قد لا يرتدون أبواب المساجد لا في رمضان ولا في غيره لا يتخلفون عن الصيام، فهم يصومون ويبادرون إلى الصوم. وعلى كل نحن نأخذ بالنص والحديث الصحيحين لأن الشياطين تصفد وتغلق أبواب النيران، تفتح أبواب الجنان، ونحن نرى أن الذنوب تقل في رمضان أقل منها في بقية الشهور، سواء كان التصفيد للمردة أو كان التصفيد لجنس الشياطين، فإن الذنوب تقع بسبب النفس الأمارة بالسوء، بسبب الشياطين الإنس. قوله ومردة الجن، المردة المارد هو المتجرد للشر، المارد المتجرد للشر، ولا تقال للرجل الأمرد لتجرده من الشعر. وفي معنى قول الله جل وعلا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، ففي الجن مسلمون وفيهم كفرة كالإنس. لذلك جاء في الحديث صفدت الشياطين ومردته الجن على التغاير، لأن الشياطين مغايرة للجن، وأن الشيطان لا يكون لا كافرة، وأن الجن فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيصفت حينئذ ويغل هو المارد دون غيره. قوله وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، فيه أن النار مخلوقة، وهذا متفق عليه بين أهل السنة، خالف ذلك طوائف من أهل البدع الذين يقولون بأن النار لم تخلق بعد، وهذا مغاير ومخالف للأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النار مخلوقة وموجودة الآن، على خلاف بين أهل السنة أين توجد. ويؤخذ من هذا أن للنار أبوابا كما أن للجنة أبوابا. وقوله فلم يفتح منها باب يحتمل أن هذه النار هي نار عصاة الموحدين فتغلق أبواب نارهم، ويحتمل أن الحديث عن جنس النار سواء كانت نار الموحدين أو غير ذلك، باعتبار أنه شهر الصيام، شهر التوبة، شهر الإقبال على الله، وذلك يكثر إسلام كثير من الكفار في هذا الشهر، يكثر إسلام كثير من الكفار في هذا الشهر، فهذا أحد المؤيدات للقول بالعموم، فلا يعني هذا أنه لا يدخلها أحد، فهذا شيء والإغلاق شيء آخر. وفي معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، والحديث متفق عليه، إن رحمتي سبقت غضبي، وفيه سعة فضل الله. قوله وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، في أن الجنة مخلوقة وهي موجودة، وفي أن للجنة أبوابا، كم عدد أبواب الجنة وكم عدد أبواب النار؟ أبواب النار نص القرآن، ما أدري القرآن هذا القرآن، كم عدد أبواب النار جاء في القرآن، وفي السنة جاءت عدد أبواب الجنة وجاء في الكتاب والسنة أيضا أن للجنة أبوابا وأن للنار أبوابا. نعم الآية نعم لا سبعة لكل باب منهم مقصود، وباب الجنة ثمانية لحديث يدخل أيها الشاب فتحت له باب الجنة ثمانية لابن عمر في صحيح الإمام مسلم. قوله فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل، يحتمل أن المنادي هو ملك، ويحتمل أن هذا يلقى في قلوب بعض العباد ممن أراد الله له التوفيق والهداية. فعلى القول الأول لا يلزم من ذاك سمع هذا الأمر، وعلى القول الثاني فإن الناس يحسون من نفوسهم إقبالا على الخير في رمضان، إقبالا على الصلاة، إقبالا على الصدقة، إقبالا على التقوى، بعدا عن كثير من المحرمات. قوله ويا باغي الشر أقصر، يا باغي أي طالب، أي طالب الشر أي الإثم سواء كان كبيرة أم صغيرة، أقصر فتح الهمزة أي أمسك عن المعاصي وارجع إلى الله، فإن الله يتوب على من تاب، والله جل وعلا يمهل ولا يهمل. قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. قوله ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، لله جار ومجرور، عتقاء مبتدا مؤخر، والحديث إشارة إلى أن العتقاء كثيرون، سيجب البحث عن أسباب العتق وعن البعد أو الأمور الموجبة لدخول النار. والحديث الواردة في العتق من النار وذلك في كل ليلة في أسانيدها نظر، ولكن الله جل وعلا يتفضل على العباد في شهر رمضان جعل لهم ليلة هي خير من ألف شهر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ليلة القدر خير من ألف شهر. ويؤخذ من هذا ما دلت عليه الأحاديث الأخرى أنه يغفر لمن استوجب النار، وأهل السنة لا يختلفون أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، فلا يخلد في النار إلا من حبسه هو القرآن أو الكافر أو المشرك. وأما أصحاب الكبائر فمنهم من يدخل النار ولكن لا يخلد فيها فيخرج، إما بشفاعة الشافعين أو باستفاء العذاب أو بغير ذلك. وفيه من الموحدين من يستوجب دخول النار ولا يدخلها بشفاعة أو بغير ذلك. قوله وذلك كل ليلة، كل نصب على الظرفية أي في كل ليلة من ليالي رمضان، وهذا كما قلت لم يثبت فيه حديث، وصحيح أنه جاء من غير وجه ولكن لم يثبت فيه حديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف رواه النسائي وجماعة، قوله وابن مسعود رواه البيهقي وغيره، وسلمان رواه الأربعة وغيرهم. قوله حدثنا هناد أخبرنا عبده والمحاربي عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى يصحح لمحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وقد اختلف العلماء في محمد بن عمرو، منهم من ضعف، وقد قال علي بن مديني رحمه تعالى سألت يحيى عنه فقال أشدد أم لا، قال تريد التشديد أم لا، قال أريد التشديد، قال ليس بالذي تريد. وقال الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى كان الناس يتقون حديثا، وفي رواية عن النسائي أنه ثقة وصحها له جمع من الحفاظ. والصواب في محمد بن عمرو وأنا تحدثت عنه بتوسع في كتاب الطهارة لأنه صدوق يخطئ بعض الأحيان أو في بعض الأحيان على أبي سلمة، وحديثه حسن ما لم يتفرد بأصل أو يخالف غيره، فإذا لم يتفرد بأصل أو لم يخالف غيره فحديثه مقبول، وقد صحح له أبو عيسى وجماعة. وهذا المتن جاء في الصحيحين من رواية يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله من صام رمضان، من صياغ العموم يشمل الذكر والأنثى ويشمل الإنس والجن، وقد جزم جماعة من الأصوليين بأن من هي أبلغ صيغة من صياغ العموم، ومنهم من قال بأن كل أبلغ من من، خلاف معروف بين الأصوليين، لكن الذي يهمنا الآن أن من أبلغ صيغ العموم. من صام رمضان، صام رمضان أي الصيام الشرعي في زمن مخصوص، وصام عن أشياء مخصوصة، وفي أشياء يجب اجتنابها في رمضان وفي غيره، ولكن يتأكد اجتنابه في رمضان أكثر من غيره كالغيبة والنميمة ونحو ذلك. حين قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى أتفطر الغيبة؟ قال لو كانت تفطر لم تجدنا الصائمين. قال ذلك رحمه تعالى تواضعا، قد عرف عنه رحمه تعالى حفظ اللسان، كلامة السلف يجلس بنا في المساجد ويقول نحفظ صيامنا ويسلم الناس من شرنا، ولكن في من قال بأن الغيبة تفطر، في من قال بأن الغيبة تفطر، وأن من اغتاب أحدا في رمضان يقضي يوما مكانه. وقد قال بعض الفقهاء معللا الأكل والشرب يفطر الصائم والغيبة ما تفطره، وهذا قياس في نظر صار أن الغيبة والأمور المحرمة التي لم ترد في النص أنها غير مفطرة، والمفطرات توقفية فلا نتجاوز هذا، وقد يلحق ببعض المفطرات ما كان في معناها باشتراط أن يكون الجامع أقوى من الفارق، وهذا قول الجمهور منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. منهم الأئمة الأربعة؟ عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، من هم؟ نعم أبو على الترتيب أبو حنيفة، ولد سنة كام أبو حنيفة؟ سنة كام أبو حنيفة؟ سنة 80، وقيل سنة 82، وتوفي سنة ولد سنة 80، توفي سنة 40، هل توفي؟ نفس السنة توفي أبو حنيفة حتى يسفل الحفظ، في نفس السنة اللي ولد فيها الشافعي سنة 150. الثاني الإمام مالك ولد سنة 93، توفي سنة لا أبو تحفظون فعلوا معنا نعم 100 سنة 179. الإمام الشافعي ولد سنة 150 ولم يعمر رحمه الله، توفي سنة 400. نعم الإمام أحمد رحمه تعالى ولد سنة نعم كيف نعم صحيح سنة 64، وتوفي سنة 200 وكم كيف أو أكثر من قليلا نعم نعم 240 قيل أقل وقيل أكثر بقليل، هكذا هذا الترتيب الزمني. نعم من صام رمضان أي الصيام أتى بالصيام على الوجه المشروع، ابتعد عن الغيبة وعن النميمة وعن كل المحرمات، وأقبل على الطاعة وعلى الخير، وحفظ جوارحه وحفظ سمعه عن كل ما يبغضه الله ويبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام سواء قام مع الإمام أو صلى وحده، والصلاة مع الإمام فيها فضل مستقل في أحاديث أخرى، ولكن هذا الحديث فضل في من قام سواء كان قام وحده أو قام مع الإمام. والسنة في رمضان وفي غيره يقوم بإحدى عشرة ركعة، في حديث عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، كان يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. وإن صلى 13 ركعة فلا حرج من ذلك، وإن زاد صلى بـ20 أو بـ21 أو بـ23 أو بـ36 أو بأكثر من ذلك فلا حرج. فالاختلاف اختلاف الأفضلية وليس اختلاف تحليل أو تحريم. وقد حكم ابن عبد البر رحمه تعالى في الاستذكار الإجماع على جواز كل هذه الأمور، حتى غير واحد أيضا، ولكن الأفضل هو ما ثابر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وثابر عليه الصحابة من بعده، وذلك بالاختصار على 11 ركعة. دليل الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحد. هذا أعرابي ما يعرف المطلق من المقيد، ولا يفهم الأحاديث الواردة الأخرى، ولو كان يعرفها ويفهمها ما سأل. فقال له: صلاة الليل مثنى مثنى، صل ما شئت، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحد. هذا دليل الجواز، وذاك دليل الأفضلية والأولوية. ونتحدث عن هذا إن شاء الله تعالى في بابه، ولكن هذا إشارة إلى قول المؤلف على قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقامه إيمانا. الإيمان في اللغة ما هو؟ هو التصديق. قال الله جل وعلا: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. ولكن في الشرع هو قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. وقام رمضان إيمانا بكل ما تحمله هذه الكلمة من الإيمان، من التصديق وطلب الاحتساب والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان بهذا الثواب وهذا الأجر. ومن من حمل هذا الخبر على إيمانا تصديقا، وحسابا أي بحثا عن الأجر وعن الثواب. والقول بالعموم أولى، حيث أن يطلب كل ما تحمله هذه الكلمة من معنى من معاني الإيمان، وما يتطلبه هذا الصيام، يتطلبه هذا القيام. واحتسابا في أن الإخلاص شرط للعمل. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص هو إرادة وجه الله، ولا يجتمع حب الثناء والإخلاص في قلب عبد أبدا إلا كما يجتمع الحوت والضب والماء والنار. وقال تعالى: ويفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والله جل وعلا يقبل العمل ما كان خالصا وابتغي بوجهه. أما الرياء فلا يقبل الله جل وعلا، بل يتركه وصاحبه. وفي صحيح مسلم حديث العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قوله غفر له، هذا جواب الشرط. فعل الشرط أين فعل الشرط؟ من اسم الشرط جاز تجر فعلين، لو فعل الشرط ثاني جوابه وجزاؤه. فعل الشرط: صام وقام إيمانا واحتسابا. جواب الشرط: غفر له. المغفرة أي الستر، حيث تكفر سيئاته ويستر عليه. غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية في المسند: وما تأخر. وهذه الرواية شاذة. قال الإمامان ابن حزم وابن تيمية عليهما رحمة الله بأن المغفرة للصغائر والكبائر. وقال الجمهور فيما فيه الأئمة الأربعة رواية واحدة عنهم، لأن المغفرة للصغائر دون الكبائر. وقد سبق شرح الموضوع وذكر أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، وقلت أن قول الإمام ابن حزم وشيخ ابن تيمية قول قوي، وأن الأدلة تدل عليه كقوله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. معلوم الأم تلده وليس عليه شيء، فلو قيد هذا بالصغائر دون الكبائر. وأجبت عن حديث العلاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رمضان رمضان جمعة جمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغشى الكبائر. تحدثت عن هذا الموضوع. ويؤخذ من هذا فضيلة الإخلاص، سعة فضل الله جل وعلا، وفي أن الأعمال سبب لدخول الجنة، وفيها إثبات الجزاء والحساب، وفي إثبات الجزاء الأخروي، وفي البعث بعد الموت، وفي غير ذلك من الفوائد. قوله: ومن قام، كان اسم شرط جازم ومن صيغ العموم، قام ليلة القدر، لذلك سميت بليلة القدر. نعم، قيل لكبير قدرها، وقيل آية الدخان فيها يفرغ كل أمر حكيم، وأن الله يقدر فيها قدر العباد. ومن قام ليلة القدر تقدم أن قيام رمضان كله مشروع وكله فاضل، والإجماع منعقد على استحباب قيام الليل في كل ليلة، بل في من قال بأنه واجب على أهل القرآن، وفي من قال بأن الوتر واجب مطلقا كقول أبي حنيفة وطائفة من العلماء. إذن هم متفقون، لا يختلفون في الاستحباب بل يختلفون في الإجاب. وقيام الليل وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وقد تقدم السنة القيام بإحدى عشرة ركعة، وقيام آخر الليل أفضل من قيام أوله أو أوسطه، لقول عائشة في الصحيحين واللفظ لمسلم: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره حتى انتهى وتره إلى السحر. فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، تقدم معنا قوله صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا، قيل الإيمان هو التصديق أي مصدقا بوعد الله وتواب، وقيل بما تحمل كلمة الإيمان وما يتطلبه هذا الباب، واحتسابا طلبا للأجر والتواب، لأن إنسان قد يقوم له حاجة، يعني لا يجد، يطلب فلانا مالا من المال فلا يجد إلا إذا صلى معه، فصلى لأجل أن يأخذ حقا من غنيمه، ولم يصلي إيمانا واحتسابا حتى لو لم يرد هل الحق ما صلى، ولنفس الليلة الأخرى ما كان يصلي، وإنما صلى في هذه الليلة بحثا عن ماله، فمثل هذا لا يدخل في هذا الأجر وهذا الثواب وهذا الأجر الكبير، إلا اللهم إذا حين نوى إلى الغريب احتسب وطلب الأجر مثوبة من الله، وإن قد يحصل على الأجر ولكن يكون بمنزلة من قام إيمانا واحتسابا حيث لا يريد لا جزاء ولا ثواب شيئا من ذلك. أما الذين يصلون لحاجة أو لغرض أو غير ذلك فهؤلاء لا يدخلون في هذا الأجر وفي هذا الثواب. وفي فضيلة الإخلاص، في فضيلة الإخلاص، والإنسان يحاسب نفسه وينظر في عمله، لأن النية تتقلب على العبد، كما قال بعض السلف: ما عالجتم شيئا من أمري أشد علي من النية، تتقلب علي. فنحن بحاجة إلى معالجة النية ومحاسبة النفس، وضرورة مراعاة الإخلاص والبعد عن الرياء. حق على الله لا يرتفع شيئا إلا وضعه الله، ومن أحب يذكر لا يذكر، ومن أخلص لله كان ذكره على لسان كل مؤمن. المهم أن نراعي الإخلاص، وأن ننظر في طاعة الله جل وعلا، وأن نخلص له العبادة، وأن نعلم أن الله لا يقبل من العمل لما كان خالصا وابتغي به وجهه. والله جل وعلا يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. نحن نعرف أن الخوارج أكثر من الصحابة أعمالا، في نفس قوله صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، وهذا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشرة أحاديث الصحيحين، ولكن قال أحسن عملا. الخالص الخالص ما كان له الصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العمل قد يكون خالصا وليس بصواب فلا يقبل، وقد يكون صوابا وليس بخالص فلا يقبل. قول غفر له ما تقدم من ذنبه صوابا يشمل الصغائر والكبائر، وقال الجمهور منهم الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى رواية واحدة عنهم لأن هذا للصغائر دون الكبائر. ومن يستدلون بحديث على نبي أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة للجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وتحدث الإمام أبو عيسى رحمه تعالى عن حديث أبي بكر بن عياش تقدم الحديث عنه. نقف على قول المؤلف رحمه تعالى: باب ما جاء لا تتقدموا الشهر بصوم والله أعلم.